بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. هذا الباب جمع فيه الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي تتناول هذه الأشياء وموقف الشارع منها، وأنه لا يصح ما يعتقده العامة حولها أو عنها في الشرع، فإنها لا أثر لها بذاتها وبنفسها، وإنما هي أسباب وجدها الله سبحانه وتعالى، وعلامات وضعها سبحانه وتعالى تدل على قضائه وقدره، وأنه هو الفاعل لهذه الأشياء، وأنها تجري بأمره سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء لا أثر لها بنفسها ولا فعل لها بذاتها، وإنما هي مسخرات لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى يعني مؤثرة بنفسها، ولا طيرة أي ليس في الأشياء ما يدل على السوء أو ما هو حامل للسوء، وإنما هي بوادر تبدر في أنفس من يتعامل معها ويظن أن لها أثر، وفي حقيقتها ليس لها ذاك التأثير. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، والهامة هي بعض الحيوانات أو بعض آثار الموتى أنها لها السلطة على الأحياء، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل هو قول باطل. ولا صفر، وأن شعر صفر لا أثر له ولا تأثير له على كون أو على المخلوقات، سواء كان ذلك بالخير أو بالسوء، أو أن المراد ما يكون في البطن من حشرات ومن ديدان ومن بعض الكائنات الحية الدقيقة، هذه وجودها في بطن الإنسان هي من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إيجاده سبحانه وتعالى لها، لكنها ليس لها ذلك الأثر في حياته أو في موته، وإن كان سببا فهي بأمر الله وبقدرته. هذا معنى ولا صفر ولا غول، وأن الغول ليس له وجود في الكون، وإنما هي آراء أو ترى إن يراها بعض الناس ويتخيلون ويتخيلون أن لها وجود وأن لها تأثير على أساليب حياتهم، وكل ذلك شيء لا وجود له. ولا غول ولا نوع، كما أن الأنواء والنجوم والمنازل في السماء الدنيا أو في السحب أيضا هذه لا تأثير لها بذاتها، وربما تكون أوجدها الله سبحانه وتعالى علامات وأسبابا يتعرف الناس من خلالها على مجريات الكون من حيث وجود المطر وعدم وجوده ونزول المطر وعدم نزوله ونشوء السحاب وعدم نشأتها، كل ذلك أسباب وكل ذلك علامات وكل ذلك شرائط الله سبحانه وتعالى أوجدها وعلم بعض مخلوقاته بما يرتبط بها من أسباب وجعلها علامات يستدل بها، كما قال جل من قائل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وإن كانت اليوم صارت علوما وصارت معارفة فهذا من خلال تعليم الله سبحانه وتعالى لبعض عباده بعض ما تشتمل عليه من موجودات وبعض ما يتعلق بها من آثار في الكون، لكن هي ليست مؤثرة بذاتها بدليل أنها تظهر في مكان ويكون لها نتائج وآثار وتظهر في مكان آخر ولا يكون لها تلك النتائج ولا تلك الآثار، مما يدل على أنها أسباب وعلى أنها علامات الله سبحانه وتعالى يسيرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. قال ولا نوء، ولا يورد ممرض على مصح، أي أنه لا ينبغي وأنه مما تعارف الناس عليه ومما أصبح من الأشياء التي يحتاطون بها والتي يلاحظونها أن من كان عنده حيوانات فيها مرض وفيها داء وفيها بعض المصائب لا ينبغي له أن يوردها، يعني عند الشرب على الحيوانات الصحيحة، ولا يورد الصحيحة على الممرضة، لأن توقيهم وتجنبهم وإبعادهم هذا من أسباب المحافظة ومن أسباب الصيانة ومن أسباب منع انتشار الأمراض الأمراض المعدية، وهذا وإن صادف أن وجد شيء من ذلك فهو بإذن الله وبقضائه وبقدره، فالذي أمرض الأول هو الذي أمرض الثاني، وليس الأول هو الذي أمرض الآخر، والأول إن قلنا أنه كان سببا في مرض الآخر فمن الذي أمرضه ومن الذي أنزل به المرض؟ لا شك أن الممرض هو الله، وأن الذي أنزل المرض هو الله، وأن الذي يرفع المرض ويشفي هو الله، ولذلك على الإنسان أن يأخذ بالحيطة، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب وينيط ذلك كله ويربط ذلك كله بالله جل وعلا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تكون صحيحة نشيطة خالية من الأمراض حيث ترعى في الصحاري. نعم. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم من قام الحجة على هذا العرابي قال له: إذا كان هذا المرض أصابها لدخوله بينها وهي صحيحة وهو مريض، لكن السؤال من الذي أمرض الأول؟ فينبغي أن ترد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن الله هو الخالق للأشياء وهو المسبب لها. نعم. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على رواية حديث لا يورد ممرض على مصح، يعني كان رضي الله عنه يحدث بالحديثين ثم بعد ذلك اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، لأن هذا الحديث يعني إخبار الناس به أنفع وأكثر التزاما ووضوحا لهذه المسألة. فإن قوله في الحديث الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة هذا قد يشكل على بعض الناس، لأنهم يرون أن خلاف هذا القول هو الواقع دون إدراك لأن المراد من هذا القول هو تأكيد أن هذه الأسباب، أن هذه الأشياء، أن هذه الإصابات، أن هذه الأمراض مؤثرة بنفسها، فأراد أن يزيل هذا التأثير، وأراد أن يبين أن لا أثر لها في ذاتها، بل إنها إن وجدت فهي أسباب يجعلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ألزمهم بأن يأخذوا بالحيطة وأن لا يورد مورد ألا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. نعم. وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه فيه وقالوا له: إنا سمعناك تحدثه. فأبى أن يعترف به، يعني أخبر أنه ربما نسيه بعد أن حفظه، وهذا أمر يرد على بعض المحدثين، وكونه لا يعرف الشيء بعد أن كان قد عرفه فهذا من باب النسيان ومن باب التركي. نعم. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين أو نسخ أحد القولين الآخر. يعني إن حديث لا يورد ممرض على مصح يكون متأخرا، ولذلك نسخ. والحقيقة إن النسخ لا مبرر له، لأن المعاني لا تضطرب بالعمل بالاثنين، بل إن الإخبار بالحديثين يتمم بعضها بعضا. نعم. قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين بين هذين الحديثين وهما صحيحان؟ قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، يعني أن هذا من الفرار من قدر الله إلى قدر الله والعمل بالأحوط، حيث إن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يعتمدوا عليه وأن يثقوا فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يتولاهم إذا ما توكلوا عليه. نعم. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى لوجهين: أحدهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، والثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن أبي عمر رضي الله عنهم، هكذا ابن وابن عمر، نعم، وابن وأنس عمر. بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى المازري والقاضي عياض رحمهم الله عن بعض العلماء أن حديث لا يورد ممرض على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ، يعني أنه قلب الأمر فجعل حديث لا يورد ممرض على مصح منسوخا، وحديث لا عدوى هو الحديث المحكم، والمازري إنما نقل ذلك في كتابه المعلم بشرح فوائد مسلم، وكتاب. وأما القاضي فالمراد به القاضي عياض رحمه الله، وذلك في كتابه المفهم بشرح فوائد مسلم، وهو شرح أو تحاشية على كتاب المازري. وجاء الإمام النووي رحمه الله وأكثر من النقل من كتاب المفهم. نعم. قال: وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين، والحديثان الجمع فيهما ممكن، يعني العدوى غير مؤثرة بذاتها، ومع ذلك لك أن تحتاط بأن لا تورد الممرض على المصح. نعم. ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما، والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا في الروايتين. نعم. وقال آخرون حديث لا عدوى على ظاهره، وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة. يعني قد يكون النهي لأن هذا يترتب عليه أنها لو أصيبت هذه الصحاح أو النوق الصحيحة ستترك آثارا منها الرائحة الكريهة التي تصدر من المرض، ومنها يعني إصابتها ببعض الأشياء، لذلك جاء النهي ألا يورد الممرض على المصح. والذي يبدو والله أعلم أن النهي إنما هو من باب الأخذ بالأسباب ومن باب دفع التوهم وسوء الظن بالله جل وعلا. نعم. بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم، يعني قبح صورته، صورة هذا المرض أو الجمل الأجرب، فإنه إذا ظهر عليه الجرب ساءت صورته، وهو أيضا يقاس على المجذوم، الإنسان الذي يصاب بالجذام، والجذام مرض أجاركم الله منه يصيب أطراف الإنسان فيأكل فتتآكل الأطراف، أطراف اليدين الأصابع تتساقط، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتتساقط الأجفان وتتساقط الشفاه، كل هذه أمراض يصاب بها الإنسان وتسيل منها الدماء أو الصديد وغير ذلك إلى أن تقضي على صاحبها، فهي أمراض يعني ظاهرة، والمصاب بها إذا شوهد يظهر عليه يعني سوء الصورة ويظهر عليه أثر هذا المرض، لذلك طلب أن يتجنبه الناس. ومن فضل الله على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى وهب أهل العلم وأهل الطب كيفية التخلص من هذه الأمراض ومحاولة إذا يعني حصرها ومحاولة منع انتشارها، وفي هذا توفيق منه سبحانه وتعالى في إزالة هذه الأمراض التي تؤثر على حياة صاحبها. نعم. قال والصواب ما سبق والله أعلم. نعم. خلص الباب؟ لا لسه باقي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.